أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، وما زلنا نواصل معكم سلسلة العلامات الصغرى، وكنا قد وقفنا في الجمعة المنصرمة المتعلقة بهذا الموضوع عند حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ونرجع الكلام عن هذا الحديث عند كلامنا عن المهدي، في كلامنا عن العلامة الصغرى المتأخرة والعلامات الكبرى. ونأخذ معكم في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله تعالى بضع علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أظفار المشركين، عادات المشركين، الزيت شبها ذي العادة سن التي يختص بها المشركون. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، بمعنى فهم سنن بالعادات من كان قبلنا، حذو القذة بالقبة، بمعنى خطوة خطوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحديثة المسلمين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أطفال المشركين، أطفال اليهود وذين، أطفال روميين النصارى، في كل صغيرة وكبيرة، في كل شيء. وهذا من العلامات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم مما نعيشه إن تعيش فعلا ذي الزمانة، وانت ورث طوي النخ، انت ثلاث تمشي النخ من توقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ضفة بعض الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود والنصارى في عاداتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنن أبي داود، ذيش الحديث خطير عظيم، أثنك جاء تطوي النخ، لأنه ذيت جزاء وعقاب يفرق منه المسلم ويخاف، الذيت يقول كل مسلم ومسلمة: من تشبه بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم. أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشبه بأحد من أمة من الأمم السابقة، سواء ذو ذين نخذر ميين ذيت يتشبه، أذين حزيتن يوم القيامة، انت الزيتن يوم القيامة، أتحشر ربي سبحانه وتعالى أكيدن يوم القيامة، من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يمرن الله سبحانه وتعالى نحيف أنبعث خبير نذين ذرمين، لأن هؤلاء هم الذين أمرنا باجتناب طريقهم وصراطهم كل يوم في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم إحسان منكم محمد صلى الله عليه وسلم معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين. قال: المغضوب عليهم هم اليهود ذين، والضالون هم النصارى. انت دع الله سبحانه وتعالى أذخي يوفق ما حدد حيث خبر اليهود نذين بالنصارى يرومين. وللأسف قد ابتليت أمتنا ببعض الأوصاف القبيحة التي اتصف بها اليهود والنصارى. من هذه الأوصاف أذكر بعض الأوصاف: نوذين برومين جنس بينخ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. منها الحسد، رحسد. يقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وزينت وحسن بينخ محمد صلى الله عليه وسلم خل رسالة خل نبوة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. من الناس وزين ذرميين أن يرنشين بالكفار ميمي حسدا من عند أنفسهم. إذا الحسد أول صفة، الحسد. ثاني صفة كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اليهود والنصارى تغطن الصان الحق، تغطن ذي التوراة والإنجيل، تغطن في التوراة والإنجيل 8 نيوذان. فأضل الناس، ومن هذه الأمة ناس كتموا العلم، من العلم من قرآن أو سنة ميمين يقول خل كواس النس، يقول خل منصب النس، يقول شهرا النس غيوذان. فيكتم هذا العلم عن الناس أو عن خصمه الذي يجادله حتى لا يغلبه في المناظرة أو المجادلة. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة عدم قبول الحق إلا من طائفتهم. ميزن وذين ذرميين أنهم وقبر الحق إلا ذي الشيوخ سن. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا لا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أذكفان بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة قالوا ذين ذرميين شنو أنت من إلا في اليهودية إلا في النصرانية. وذن إنساء انتعانى الزير جاء شيء وذن ذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الحق أتنتوي الدليل ذي القرآن ذي السنة ذي أقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قارش اللنش وفهمخ من دين الشيخينو من دين الحزبينو لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم. التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وذين ذرميين يحرفون التوراة والإنجيل، يحرفون الكلم عن مواضعه. امثال الشغل التزوير والجند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يحرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اتحرفت بمعنى أنه أديتك شوخار ريختي تبغى النبي صلى الله عليه وسلم أشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وأنه يفهمجن الحديث بغير الفهم الذي فهمه علماؤنا رحمهم الله تعالى. وإنت كذلك ديجن التحريف. من الصفات التي تميز بها اليهود والنصارى مما توجد في هذه الأمة الغلو في الصالحين. الغلو ذي الصالحين ذي الأولياء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إرميين جوز الحد عدون الحد عيسى إجابن بن سن نان أنه الإله مثل الإله. يوذن غيش الغلو عظيم. ومن هذه الأمة من غلا في الصالحين والأولياء فبلغهم درجة لا يستحقونها، بل لا يستحقها إلا رب الأرباب، هم أولياء، هم صالحون فيما نحسبهم، لكن لا يدعون من دون الله، لا يعبدون من دون الله، وإنما يدعى لهم ولا يغلى فيهم. ومن الصفات كذلك صفة مذين برميين أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم. بدنا نسمد يعني المساجد خنظران الأنبياء والصالحين. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني بن محمد صلى الله عليه وسلم ميت لأنه بنان المسجد على قبر نبي أو على قبر صالح، وهذه ذريعة لجن سبب مذيب فغن أذين برميين خدين مذيب حان عبدا هؤلاء المقبورين هؤلاء الموتى، وغادي جن سبب. ولذلك يلعن بن محمد صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. ظن شان صفات نودين ضيروميين أقين جنس زين خشين أو في بعض الناس بالأدق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا مجدسكاخ بأول الخطبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم فيما امتازوا به ميمة، لأن مشابهة النصارى واليهود والمشركين تخلق نوع محبة مرات تشبه سوزاين ذي رومين ذي العادة مثل ذي الأفعال مثل أكثر يجل المحبة قول غافل، لأن الموافقة في الظاهر مرات وفقت ذي الظاهر النش ذي الحركة النش قوارو النش يخلق نوع مشابهة في الباطن، هذا لازم لا مفر منه. ما دام أثار يتشبه زيت في هذه الأمور الظاهرة يلزم منه نوع تشبه في الباطن. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه ذين بالمشركين، ما حدث ميز أهل الحق من أهل الباطل. وتربوا المسألة فوضى خالطة، لا، وإنما لنجم التميز أن تسن أهل الحق أهل السنة أهل الإسلام من أهل الباطن والإشراك. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحذر ما حدا تشبه الشين باليهود والنصارى. ولذلك ابن محمد صلى الله عليه وسلم يخالف أذين ذرمين في أشياء كثيرة، تغل قبلة نمثل من في أول الأمر تغل باتجاه القدس المسجد الأقصى، وتغل قبلة نوذين كذلك إلى المسجد الأقصى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أنه تحول القبلة إلى اتجاه الكعبة، إلى اتجاه مكة المكرمة. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حيث قال: خالف المشركين أعفوا عن اللحى وحفوا الشوارب. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من خالف المشركين أنج اللحى ما ونحف الشوارب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة حتى نخالفهم، ولأنها من سنن الفطرة. إعفاء اللحى من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء والمرسلين. يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حيث قالوا: إذا حاضت المرأة يعني الدورة الشهرية ثم غاب، فإنهم لا يؤكلونها وكيستن بل بعد خلف حيث خلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء، يعني أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأزواج أنه أذقنا الزوجة فن كل شيء إلا النكاح، بمعنى إلا الجماع. فقال اليهود: ما أراد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. ننودين ونساء نظيمك محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا ذخي خالف الشين في كل شيء. ففهم اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد مخالفة اليهود والنصارى والمشركين حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقترب من نهاية هذه السنة، وتشتعل نيران الأفراح والأعياد عند بعض الأقوام من يهود ونصارى. يروميين قلت سنة أو في هذه الأيام تعيش نجل العيد، قناة عيد السنة الميلادية. هذا العيد مما امتاز به هؤلاء القوم، هؤلاء النصارى، أعطم بعيد نهاية السنة، عيد يحتفلون فيه بميلاد عيسى المسيح، الذين يزعمون قنخات أنه إله، أنه ابن إله، أنه ثالث ثلاثة، فيعيدون فرحا بإلههم. أخذ الخطوة الأولى من التشبه، أن تشبث اليهود والنصارى، من أوجه التشبه بهؤلاء القوم مشاركتهم في أعيادهم، الاحتفالات. جوان بعض الناس جوان غامريتش ميمي احتفل هم كذلك بهذه المناسبة، صاغن هدايا، صاغن كاب الصلاة، صاغن أي شيء غاف علاقة في المناسبة نهاية السنة، محدث الدان أو الزيت احتفل. بل بعضهم ربعات الزيت سنة صغطاطة يثق الحفلة يثداه منه بمناسبة هذا العيد، وهذا مما لا يجوز البته، هذا حرام. أمسكاك الأدلة مزحر من العلماء أنه رحمهم الله تعالى تمثلش تبي معنى أنه الشين أنفاح أو أنفخ أي شيء، مجرد الترش مثلا كاربوستال زيت نهاية السنة أو بداية السنة، العيد قناة فيها الكريسمس، العيد المسيح، العيد يروميا، هذا بعينه لا يجوز. لا يجوز أن تعاون بدرهم واحد في هذا العيد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. قال غير واحد من المفسرين منهم الضحاك وعكرمة وابن سيرين وغيرهم رحمه الله تعالى أن شهود الزور هنا، ما معنى شهود الزور ذي الآية يا والذين لا يشهدون الزور، بمعنى أنهم لا يشهدون أعياد المشركين والنصارى، أنه وحطان العيد الأعياد، وحطان الأفراح نيرومين ذوذين، والذين لا يشهدون الزور. يمتحث الله سبحانه وتعالى أنهم لا يشهدون هذا البهتان. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، أمجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وجد أن الناس عندهم عيدان، غصن تواصل اثنين يعني يومين قبر أدية النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة، فارح ديت يعني دي في هذين العيدين، تيران ديت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقيل له: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. يعوضك إن الله سبحانه وتعالى بعيدين بيومين خير من هذين اليومين، خير من هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس للمسلمين عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عظم قران قرأت عظم قران عظم الصيام فقط، أما غير ذلك من الأعياد خصوصا أعياد اليهود والنصارى فلا مجال لها في ديننا. ولذلك أبدلنا الله سبحانه وتعالى بهذين العيدين. ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن لكل قوم عيدا. ويدشن القوم دوزين ذرميين إلا غاصن شن عيد والعيد نيروميين بستنا قيكوان. وهذا عيدنا بمعنى عيد قران عيد الأضحى. وهذا عيدنا، وجاء في رواية: وهذا عيدنا أهل الإسلام، بمعنى شنمثل من عيد النخر هو عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. مادام شنمثل من فلا يجوز لنا كيف النصاح أو كيف النلف لعيد النخر. هذا من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عمل العلماء وأفتى العلماء، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق: لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم. وتدخل المشركين خرميين نهار عيد السن، فإن السخط تنزل عليهم. يتخطى الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، السخط والغضب ينزلان على هؤلاء القوم، ينزلان كان خيروميين بنهام بعيد السن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت، بمعنى ويشاكم يروميين بالمشركين نهام بعيد السن للأفراح السن ذي ميدجان من لعب ونزهة إلى غير ذلك حتى يموت، يموت حشر معهم يوم القيامة. أدي حتى الله سبحانه وتعالى كل من شارك هؤلاء اليهود والنصارى في عيدهم، ولأن فيه نوع إقرار بباطلهم. أحمش كفار حب فاطيز مي تقنيه ندير عيد مسلم نهني مين يعني تدخن بعيدا تخدم فرحا، لأن عيسى على زعمهم الإله أعرف إن سنه عيسى نهارا يعني نهارا يخرج، فنيني فرحنا تقنط الحفلة نزر عيسى. وهذا كذلك قول علمائنا من المالكية رحمهم الله تعالى، يحرمون مشاركة النصارى واليهود في أعيادهم. يقول ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى في الواضحة، كتاب الواضحة من أصول الفقه المالكي: وهذه البلاد مما تتبناه الفقه المالكي والمذهب المالكي. فاسمعوا الآن إلى قول إمام من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، يقول في الواضحة: ولا أرى للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له. لا يجوز أتشب ذوذي أو ضارمي هدية كذب الرغالو تماما البت حرام دين هم عدن. ورآه من تعظيم عيده، بمعنى شكملت شارك دين عدن تحمد عظم ذورة شكل العدن. وهذا قول ابن القاسم رحمه الله تعالى: وعونا له على مصلحة كفره. تعاونت خلق كفر نبي الجنسة. ألا ترى أنه لا يحل لمسلم أن يبيع من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا يجوز تماما مشتك أتشاركل وزين بالنصارى ولو بالتجارة في شيء يخص عيدهم، بمعنى مشتك أتذكر في الصلاة أو تذكر في الصلاة أو لك ظنية أو الهدايا أو أي شيء يتعلق بالعيد السنة، يتعلق بداية السنة الميلادية. يقر لا يجوز، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون دابة والجلوال، لا يسوم ولا طعام ولا دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وغيره من العلماء، لم أعلمه اختلف فيه. إذا مسألة مشاركة اليهود أن شارك يوذين برومين في رأس السنة في هذا العين في هذا العيد الذي ينسب لهم لا يعلم فيه خلاف بين علماء الإسلام وبالأحرى بين علماء مذهب أهل المدينة رحمهم الله تعالى. فالله أسأل أن يجنبنا أعياد المشركين وأن يجنبنا عادتهم. اللهم أعنا على مخالفتهم. اللهم أعنا على مخالفتهم. اللهم أعنا على مخالفتهم.